Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Postavljanje pitanja 1 يتعلم يدرس يذاكر Učiti هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Uče li učenici puno? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ne, uče malo. يسأل Pitati هل تسأل المعلم مرارا؟ Pitate li često učitelja? لا، لا أسأله مرارا. Ne, ja ga ne pitam često. يجيب Odgovoriti أجب من فضلك Odgovorite, molim vas. أنا أجيب Odgovaram. يشتغل Raditi. هل هو يشتغل حاليا؟ Radi li on upravo? نعم, هو يشتغل حاليا. Da, on upravo radi. يأتي. Dolaziti. هل ستأتون؟ Dolazite li? نعم سنأتي حالا. Da, dolazimo odmah. يسكن Stanovati. هل تسكن في برلين؟ Stanujete li u Berlinu? نعم أنا أسكن في برلين. Da, stanujem u Berlinu.